من هذا الكتاب الأصل وهو الجامع الصحيح هو هديه أنفعها وأوسعها كتاب عبد الرؤوف بن نيام المسمى بسيد القدير في شرح الجامع الصحيح، وقد اختصره هو نفسه في مجلدين مطبوعين أيضا، وسماه التيسير في شرح الجامع الصحيح، وهناك شرح آخر للشيخ العلقمي ولكن إنما طبع منه الجزء الأول فقط مع سيد القدير. هذا كنا نتيسر الآن للكلام على بعض الكتب الحديثية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.